فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم السلام على النساء، سلام الرجال على النساء؟ لا بس سلم على النساء بالكلام لا بالمصافحة. نعم.